بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء لبيان الاستسقاء في خطبة الجمعة. قوله هلكت الأموال أي تلفت البهائم والمواشي، وقوله انقطعت السبل أي توقف السير في الطرقات لقلة الإبل أو ضعفها، وقوله اللهم أغثنا أي أنزل علينا المطر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يدل على أن خطبة الجمعة يكون الخطيب فيها قائما. والمسألة الثانية قوله فقال يا رسول الله، يدل على جواز كلام المأموم مع الخطيب والإمام يخطب، وأما كلام المأموم مع المأموم فمنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى. والمسألة الثالثة قوله هلكت الأموال، يدل على أن الإخبار بالحال ليس من باب التجزع، ليس من باب التجزع على القضاء والقدر، ليس من باب الجزع على القضاء والقدر. والمسألة الرابعة قوله هلكت الأموال، يدل على أهمية المواشي عند الناس إذ يعدونها مالا. والمسألة الخامسة قوله هلكت الأموال، يدل على حاجة الناس إلى المطر وقحوطه عن الناس هلك لهم. والمسألة السادسة قوله وانقطعت السبل، يدل على نفع المواشي للناس إذ يحتاجونها حتى في سفرهم. والمسألة السابعة أن انقطاع المطر يتضرر به التجار والمسافرون وغيرهم. والمسألة الثامنة قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، يدل على أن ذكر الحال لمن طلب منه الدعاء أرجى لاستجابة الطالب بدعاء ربه. والمسألة التاسعة قوله فادعوا الله أن يغيثنا، يدل على أنه متقرر عند الصحابة أن النفع والضر بيد الله، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يفرج الله كربتهم. والمسألة العاشرة قوله فادعوا الله يغيثنا، يدل على جواز طلب الدعاء من الحي أن يدعو الله لغيره، وأما دعاء الأموات فشرك أكبر والعياذ بالله. والمسألة السادسة قوله فارفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يدل على أن السنة أحيانا عدم استقبال القبلة في الدعاء، ومن ذلك خطيب يوم الجمعة إذا دعا الله عز وجل. والمسألة السابعة أو المسألة الثانية عشرة قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يدل على مشروعية رفع الدعاء في خطبة الجمعة إذا كان الاستسقاء فقط. والمسألة الثالثة عشرة قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، جاء النص هنا بالدعاء يوم الجمعة للاستغاثة، ولا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة. ومن رأى مشروعيته قال يرجى أن تكون، ومن رأى مشروعيته قال يدعو لاغتنام الجمع. وليس هذا دليل صريح في ذلك، لذا فينبغي على خطيب الجمعة ألا يكثر من الدعاء في الخطبة. والمسألة 14 قول فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يدل على استحباب تكرار الدعاء ثلاثا. والمسألة 15 يدل على قوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يدل على قرب الله عز وجل من داعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم أغيثوا، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. والمسألة 16 يدل على أن قول اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى آخره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقا، فاستجيب له دعاؤه من حين أن دعا عليه الصلاة والسلام. وقوله فذكر الحديث في الدعاء بإمساكها. المسألة 17 قوله فيه الأمر بإمساكها يدل على غنى الله عز وجل وكرمه، إذ أمطروا أسبوعا كاملا ولم تنفذ خزائنه من الغيث سبحانه وتعالى، من الأمطار سبحانه وتعالى. والمسألة 18 قولوا فيه الأمر بإمساكها يدل، وفي الدعاء بإمساكها يدل على أن المطر إذا زاد يشرع الدعاء بإمساكه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والأشجار وبطون الأودية. والمسألة 19 قولوا فيه الأمر بإمساكها يدل على سرعة تغير حال العبد، ففي جمعة يطلب الغيث وفي الأخرى يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه. والمسألة 20 يدل على أن النعم حاضرة لكن تستنزل بالدعاء والاستغفار وغير ذلك. قال سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال متفق عليه. ثم قال عن أنس رضي الله عنه عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء لبيان جواز طلب الدعاء من الصالحين لنزول الغيث. قوله قحطوا أي قل المطر، وقوله استسقى بالعباس يعني طلب منه أن يدعو الله أن يسقي عباده. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله أن عمر خطاب كان إذا قحطوا قال العباس يدل أن الله قد يمسك الغيث وإن كان في المجتمع صالح لحكمة. والمسألة الثانية قوله أن عمر خطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس يدل على إجلال الخليفة، على إجلال أمير المؤمنين عمر الخطاب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول عليه الصلاة والسلام وصيكم بأهل بيتي. والمسألة الثالثة قوله استسقى بالعباس يدل على أن من كان من آل البيت وهو صالح له منزلة وله منزلة عظيمة لصلاحه ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة قوله إن استسقى بالعباس يدل على أن تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه عليه الصلاة والسلام. والمسألة الخامسة إنا كنا نستسقى بالعباس فتسقينا يدل يستسقي بالعبد سبحانه وتعالى وقال اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. والمسألة السادسة إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يدل على جواز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عام، وما طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما يخص المسلم كالمغفرة ودخول الجنة ونحو ذلك. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لم يكن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر يطلبون من سلم يدعو لهم، وإنما كان يفعل ذلك صغار الصحابة، كما قال عكاشة بن محصن لنبي سلم ادعو الله أن يجعل منهم، قال أنت منهم. فالأكمل أن لا يطلب الرجل من رجل صالح أن يدعو له، وإنما يتوجه العبد إلى الله. والمسألة الثامنة قوله وإننا نتوسل إليك بعنب نبينا فاسقنا، يدل على جواز طلب، يدل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح لنزول الرجل الصالح الحي بنزول الغيث. أما إذا كان ميتا، أما إذا كان الرجل الصالح ميتا فيدعى بأن ينزل الغيث، أو يقال يا فلان الميت ادعو الله ينزل الغيث، فكلا الأمرين شرك أكبر والعياذ بالله. أي أن يدعو الله، أي أن يدعو الميت مباشرة، أو يقول الميت توسل إلينا عند الله نغيثنا. والمسألة التاسعة قوله، الثامنة قوله فاسقنا، يدل على أن من إجابة الدعاء، يدل على أن من أنواع التوسل المشروع لنزول الغيث دعاء الصالحين. والمسألة التاسعة يدل على أنه يشرع إخراج الصالحين إلى المصلى لعل الله أن يستجيب دعوتهم. وقوله إن نتوسل، المسألة العاشرة قوله نتوسل لك بعب نبينا فاسقنا، هذا أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة. فهو نتوسل بدعاء الصالحين، والنوع الثاني التوسل بصفات الله سبحانه، مثل أن تقول يا رب بكرمك أغثنا وبغناك اسقنا ونحو ذلك. والثالث التوسل بأعمال العبد الصالحة، كما في حديث الثلاثة الذين في الغار، فأحدهما توسل ببر والده، والآخر بعدم الوطئ المحرم، والثالث بالأمانة. ففرج الله عنهم الصخرة فخرجوا. مثل لو قال يا رب أنا أطلب العلم وأحضر الدرس، إن كنت تعلم أن عملي هذا خالصا لوجهك الكريم فأدخلني الجنة ونحو ذلك. والمسألة 11 قالوا فيسقون، يدل على قرب الله عز وجل من داعيه. قال سبحانه ويسألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا تأخر الغيث بعد الدعاء فعلى المسلمين أن يفتشوا في صلاح أنفسهم. ففي القرون المفضلة كما في هذا الحديث يدعو العباس فيسقون. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نوقف اليوم، نطول في ورقات كيف؟ أي ما هذا بدعة، ما يجوز التوسل يكون بالدعاء وليس بالذوات. يعني أنت أول شيء لو تتأمل في أدعية الأنبياء يدعون بلفظين في القرآن، ربي وليس يا رب،

والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي قضاء حاجات الناس. أولا، عبادة الله ونفع الخلق من أسباب نوال رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. ثانيا، خدمة الناس والإحسان إليهم من منهج المرسلين. فموسى عليه السلام أعان امرأتين في سقي طال عندهم. نعم. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المقصود أن طالب العلم يسير على نهج الأنبياء بخدمة الناس فيما يستطيع، لأن الدين من شقين: عبادة وعبادة الخالق ونفع المخلوقين، وهكذا قدام الأنبياء عليهم السلام. أما أن الإنسان يتفرغ فقط للعلم ويبتعد عن المجتمع هذا غير صحيح، وإنما يطلب العلم ويعلم الناس ويختلط معهم ويقضي حاجاتهم فيما يقدر عليه. نعم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أتى إلى خديجة رضي الله عنها خائفا يرتجف فؤاده، فذكرته بأعماله الصالحة مع الناس فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. ثالثا، الإسلام جمع بين العبادة والمعاملة، والجمع بين عبادة الله ونفع الخلق لا يقوم بهما إلا الموفق. قال ابن رجب رحمه الله: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. صحيح. رابعا، من أحسن إلى الناس ولم يرج منهم شيئا نال السعادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، تخاف الله فيهم لا تظلم الخلق، ولا تخافهم في الله لا تخاف أن يضرونك الخلق بشيء. نعم. وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. تمام. خامسا، سار العلماء على منهج الأنبياء في الجمع بين عبادة الله وخدمة الناس. قال الذهبي عن ابن تيمية رحمهم الله: وله محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء ومن التجار والكبراء، وسائر العامة تحب ابن تيمية لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلبه. نعم رحمه الله. هذا نهج العلماء الربانيين، يحسن الناس بما يستطيع رحمه الله. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.